والذل يكون بالإقبال عليها وترك الرغبة في الآخرة، لأنها تحدث عموما الرغب في الدنيا وتحصيل المال أو العناية بالمكاسب يحدث ذلا في القلب وتعلق بهذه الدنيا، والدنيا تذل ولا شك. فأمور الزراعة واتخاذ الضيعات ونحو ذلك إذا كان معه الغفلة فإنه يورث ذلا وإقبالا عليه وتركا لما أوجب الله جل وعلا. أما إذا لم يكن مع ترك ما أوجب الله جل وعلا بل بالعناية به والجهاد إذا صار مطلوبا أو بتعليم العلم أو عدم الانقطاع عن الناس فإن هذا ليس بمذموم. نعم. باب اقتناء الكلب للحرث. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام أن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية. قال ابن سيرين وأبو صالح عن أبي هريرة صلى الله عليه وسلم إلا كلب غنم أو حرث أو صيد. وقال أبو حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلب صيد أو ماشية. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يزيد بن صفيفة أن السائب بن يزيد حدثه أنه سمع سفيان بن أبي زهير رجلا من أزد شنوة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص كل يوم من عمله قيراط. قلت أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل وسلم على محمد. قال لي ورب هذا المسجد باب استعمال البقر للحراثة. هذا الباب فيه كما هو ظاهر من الحديث فيه تجويز اتخاذ الكلب في الحر يعني في الحراسة وفي أرض الزراعة، وهذا خلاف الأصل. الأصل أن اتخاذ الكلاب محرم كما جاء هنا في الحديث أن من اتخذ كلبا فإن غير كلب الحراسة والحرف ونحوها فإنه ينقص من عمل الإنسان كل يوم قيراط، وفي لفظ أيضا لمسلم قيراطان يعني ينقص كل يوم من عمله قيراطان، أظنها رواية لمسلم. وهذا يدل على عظم الذنب في اتخاذ الكلب إلا كلب حراسة أو كلب ماشية أو كلب حرف زراعة يعني هو أيضا للحراسة فهذا لا بأس به. وإذا صار جائزا اتخاذ الكلب لهذه الأمور فهل يجوز بيعه أم يقتنى بدون بيع؟ اختلف العلماء في هذا على قولين. الأول أنه يباح اقتناؤه ولكن لا يجوز بيعه، يعلم الحراسة، يعلم كيف يحرس الغنم، كيف يحرس الزرع ونحو ذلك، لكنه لا يجوز شراؤه ولا يجوز بيعه لأنه محرم ومنهي عن ثمن الكلب بعام. فصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن ثمن الكلب، وهذا يشمل جميع الأنواع. والقول الثاني والأول هو المشهور من المذهب وغيره، والقول الثاني وهو المعروف من قول الإمام مالك رحمه الله أنه ما دام أنه أجيز اتخاذه واقتناؤه لهذه الأغراض فإنه يجوز بيعه ويجوز شراؤه. وخرج هذا من الأصل لأجل أن الحراسة تحتاج إلى تعليم، ونفع الكلب في هذه الأشياء يحتاج إلى تعليم، وهذا يحتاج إلى تعب في أن يعلمه. كون الناس يتهادون فيما بينهم هذه الأشياء أو يقتنونها ويأخذون فترة يعلمون وقد يفوتهم بعض الأشياء فهذا غير وارد. لهذا قال يجوز، وهنا الجواز لما صاحب الكلب من التعليم، يعني لأجل أنه صار عنده صنعة، صار عنده شيء اكتسبه بالتعليم، والتعليم يحتاج إلى بذل وقت، التعليم يحتاج إلى بذل وقت وأشياء، وهذه لها ثمن، فيكون إذن الثمن جائز في مقابلة ما أضيف للكلب من أشياء جعلته ذا قيمة. وهذا مذهب الإمام مالك، أنه يجوز بيع كلب الحراسة، يجوز بيع كلب الماشية إلى آخره. والقول الأول هو الأظهر من حيث الدليل، لأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب عام، وأيضا الناس لن يشتروا من الكلاب إلا ما ينفعه، أما ما لا ينفع فما يحتاجه الإنسان يشتري. النهي عن ثمن الكلب هو كلب له للإنسان به حاجة، وهو الكلب المتخذ لهذه الأشياء، إلا إذا لم يجد من يدفع له كلبا لهذه الأمور، أو كان به حاجة لفوات مصلحة بتأخير تعليمه ونحو ذلك، فإنه يكون هنا دفع المال من قبيل دفع الضرر لا من قبيل ثمن الكلب في أصله. نعم، يدخل كل مال، كل مال يخاف عليه. نعم. القراط هنا كالقراط في فات الجنائز؟ لا لا، ذاك وصفه بأنه مثل أحد، وهذا ما هو بالظاهر. نعم، لأن القراط أصلا ما هو محدود، القراط أصله وزن خفيف، يعني عند العرب تستعمله في الأوزان، قد يكون ذهب قد يكون فضة، وزن معين. فالجنازة سألوه وش القراط، لأنه ما هو معقول أنه يعني يحب على فضل عظيم اتباع الجنازة ويمشي معها حتى ويكون لها شيء، سألوه إيش القراط لأجل مناسبة المشي مع الجنازة بالفضل العظيم، قال مثل جبل أحد. نعم. باب استعمال البقر للحراسة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد أنه قال سمعت أبا سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل راكب على بقرة التفتت إليه فقال لم أخلق لهذا، خلقت للحراسة. قال آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. وأخذ الذئب شاة فتبعها الراعي فقال الذئب من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري؟ قال آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. قال أبو سلمة وما هما يومئذ في القوم. باب البقر للحراسة. الأصل أن البقر والجمال والغنم جعلها الله جل وعلا مسخرة للإنسان للأكل منها، بهيمة الأنعام هذه للأكل منها، فاستخدامها في غير ذلك ربما كان فيه تعد على الحيوان، ولهذا صار خروجا من الأصل فيحتاج إلى دليل. استخدام البقر للركوب يحتاج إلى دليل، واستخدام الجمل للحراسة يحتاج إلى دليل، استخدام الجمل للركوب يحتاج إلى دليل، وهكذا. فجاءت الأدلة في السنة أن الجمل يركب ولكن لا يستعمل للحراسة، يركب وتنقل عليه الأشياء. والبقر خلق الله جل وعلا للأكل، ولكن لم يخلقه للركوب كما في هذا الحديث، وإنما جاء فيه أنه للحراسة، وهي خلاف الأصل أنها جعلت للأكل. الحراسة فيها تكليف، فيها عمل، فهل هذا من تكليف الحيوان بما لا يطيقه؟ ما دام أن الدليل جاء فيه فهذا يدل على جواز حصول جواز تشغيل البقر في ذلك. وهذا من محاسن الشريعة في أنها لا تكلف الحيوان ما لا يطيق، بل تستعمل الحيوان فيما يصلح له لا ما لا يطيقه أو ما لا يناسب ما خلقه الله جل وعلا له. فإذا تبويب البخاري له باب الحرف للزراعة فيما يظهر لأنه رعى في هذا الأصل، وهو أن الله خلقها لأجل الأكل، فاستخدامها في غيره يحتاج إلى دليل. استخدام البقر في الركوب هنا يعني تركب دابة، تركب جاء هذا قالت البقرة لم أخلق لهذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بهذا أنا وأبو بكر، يعني في نطقها، لأنها نطقت بأنها لم تخلق لهذا، وهذا يعني أنها تتأذى من كونها تتخذ مركوبا، وهذا آمن به عليه الصلاة والسلام وأبو بكر، وآمنا به جميعا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد رضي الله عن صاحبه أبي بكر الصديق. نعم مذكور وعمر رضي الله عنه، أنا وأبو بكر وعمر كلها في موضعين، أنا وأبو بكر وعمر. لا قد حدث هذا من الآيات، من الآيات تكليم بعض الحيوانات، هذه من الآيات اللي حدثت. نعم. باب إذا قال اكفني مؤونة النخل أو غيره وتشركني في الثمر. نعم نقف عند هذا في بركة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا قال اكفني مؤونة النخل أو غيره وتشركني في الثمر. تشركني ولا تشركني؟ فتح الراء. تشركني يقول ايش يجوز الوجهان؟ قوله وتشركني بضم اوله في الابتداء ويجوز فتحهما والوجهان بنشركني في الحديث. خير. نعم. حدثنا الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن العرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قالت الانصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. هو إذا كان يعني هي تجوز في غير هذا الموطن، بس هذا الموطن كيف وش وجه جوازها؟ عندك في الشرح فتح الباري قال شيء على تشركني ها وضمني أوله وكسر ثالثه بخلاف قوله ونشرككم به فإنه بفتح أوله وثالثه حسب. نعم راهي تشركني أحسن، لأنها مقتضى تشركني يعني أن يكون الثاني يشركه، وتشركني يعني هو يشارك صاحب الملك. نعم. فهي تشركني أولى من تشركني، لأنه هو الآن يعرض عليه، هو يعرض عليه يقول أبعطيك كذا وكذا وأنت شاركني في الثمر. هو قال تشركني يعني معك، يعني هو الأصل ليس هو أن ذاك يأخذ كل شيء، الأصل أن المال لصاحب المال صاحب الأرض. نعم. على كل حال. نعم. حدثنا الحكم بن نافع أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا. فقالوا: تكفنا المؤونة ونشرككم في الثمر. قالوا: سمعنا وأطعنا. ونشركوا هذه نشركوا ها؟ لا مفتوحة هذه ما لها، هذه نشركوا واضح. نعم. باب قطع الشجر والنخيل. وقال أنس: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع. قف هنا. الحمد لله. وبعد هذا الحديث والباب عليه يدل على مشروعية المزارعة ومشروعية المساقات، وأنهما من العقود الجائزة أو اللازمة على الخلاف، وأن لصاحب الأرض أن يدفع نخله والشجر أن يدفعه لمن يعتني به بجزء من الثمرة معلوم، بجزء من الثمرة معلوم، وهذا شرط، يعني أن يكون الجزء الذي للعامل في الأرض معلوم مما يخرج من الثمرة، ويكون علمه من جهة المشاع، يعني من جهة كل الثمرة، لا يختص بقسم منها، بل كل ما سقى كل ما اعتنى به فإن له شيئا من ثمرتها. وهذا يأتي توضيحه في أبواب قادمة. المقصود أن هذا الحديث دل على جواز المساقات وجواز العمل وأخذ جزء من الثمرة، معروف لقاء العمل والأصل فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على الشطر مما يخرج منها. نعم. باب قطع الشجر والنخل. وقال أنس: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخل فقتل. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة ولها وقطع حرق وقطع حرق نخل بني النضير وقطع. نعم. ولها يقول حسان: وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. باب. حدثنا محمد أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد. هذا خلاف الأصل. الأصل أن الأشجار المثمرة والنافعة أنها تبقى ولا يسوغ إزالتها بحرق أو قطع، والله جل وعلا أباح هذا وهذا في عقاب بني في عقاب اليهود في خيبر، حيث قال جل وعلا: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. فأباح هذا وهذا جل وعلا، وهذا من جهة التعزير من جهة العقوبة عليهم، وإلا فالأصل الإبقاء. ولهذا بوب البخاري كأنه يريد أن يقول إن حرق بعض الأشياء عقوبة أو لمصلحة أنه جائز، وهذا صحيح ظاهر من حيث أن الله جل وعلا أباح هذا وهذا، لكن الأصل الشرعي أنه لا يسوغ أن يحرق شيء مثمر شيء نافع أو يقطع، لأن هذا فيه نفع، وما فيه نفع مأمور المسلم بإبقائه وإكرامه. نعم. باب. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس الأنصاري سمع رافع بن خديج قال: كنا أكثر أهل أهل المدينة مزدرعا. مر معكم مرارا نقول البخاري يحذف كلمة أنه ويحذف كلمة قال، فقبل سمع تقول أنه سمع، وإذا قال حدثنا أو حدثنا أخبرنا تقول قال حدثنا، وسمع قل أنه سمع رافع أنه سمع رافع، تحذف اختصارا. نعم. تعيده الإسناد. أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس أنه سمع رافع بن خديج قال: كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا، كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض. قال: فما منا إيش رافع؟ نعم. قال: كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا، كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض. قال: فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض، ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك فنهينا، وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ. باب المزارعة بالشطر ونحوه. هذا يدل حديث رافع هذا على أن المزارعة والمساقات بقسم معلوم، يعني هل القسم الغربي لك الباقي ثمرة أهلي، هذا منهي عنه مثل ما قال هنا فنهينا، لأنه قد يضر هذا قد تأتيه آفة دون غيره فيذهب عمل صاحب العمل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضراء. فثمرة لتخرج تكون مشاعة بنسبة معلومة، يقول لك الربع مما يخرج، لك النصف مما يخرج، ما يأتي يقول مثلا الجهة السطرين الغربية من النخل هذه فيها 100 خلة هذه لك والباقي لي، هذه قد تكون فيها عافة، قد تكون أقل نوع، قد إلى آخر، فهو يكون جزء من الثمرة مشاع، مثل ما قال أنهم كانوا يكرون بجزء من الثمرة محدد يكون من هالجهة فيسلم الباقي، أو يكون من هالجهة فيضر هذا ينضر الباقي ويسلم هذا. والزراعة أو الأشجار لها آفاتها، النخل لها يعني التمر لها آفاته، وغيره من الثمار العنب لها آفاته، فلا يجوز تحديد جهة معينة جهة الفلانية غربية الشرقية، بل يكون مشاعا مثل ما دل عليها. نعم. سواء كان كرة أو كان مساقات ومزارعة. نعم. باب المزارعة بالشطر ونحوه. وكانت مساقعة على هذا الجزء الذي ما في بأس، يعني ما يعمل إلا فيه والباقي ما يعمل، خلاص هذا مساقات، ما هو تخصيص له وما في التخصيص. هو العقد الآن عقد المساقات على شجر معلوم ليس على الجميع، فهو ما خصص. يعني مثلا يقول هذا البقية أنا، هل اللي على يمين الشارع، هل النخل واللي على يمين الشارع هذا فيه عمال يشتغلونه، أنا بيك تمسك اللي على يسار، ولو كان البير واحد يقول طيب خرب اللي على اليسار واليمين سلم ما لعب، فهذا ما يسمى أن خصص، هذا هو خذ عقد على شيء معين وبينه وبينه مستقل من أول في نجد على خلطين وثلاث، يعني تصير مشتركة. باب المزارعة بالشغل ونحوه. وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع. وزار علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين. وقال عبد الرحمن بن الأسود كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبدرة من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبدرة فلهم كذا. وقال الحسن لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعا، فما خرج فهو بينهما. ورأى ذلك الزهري. وقال الحسن لا بأس أن يجتنى القطن على النصف. وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة لا بأس أن يعطى الثوب بالثلث أو الربع ونحوه. وقال يعطى إيش؟ ثوب. كمل. لا بأس أن يعطى الثوب بالثلث أو الربع ونحوه. وقال معمر لا بأس أن تكون الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ألمس بن عياض عن عبيد الله النافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه 100 وسق 80 وسق 80 وسق تمر وعشرون وسق شعير، فقسم عمر خيبر فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الماء والأرض أو يمضى لهن، فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسق، وكانت عائشة اختارت الأرض. باب إذا هذا الباب أصل، يعني والحديث حديث عبد الله بن عمر أصل في هذا الباب، وهو باب المزارعة ونحوها. والمزارعة والمساقات وإجارة الأرض هذا من محاسن هذه الشريعة في أحكامها الفقهية التي راعت فيها مصالح العباد، لأن مالك الأرض أو مالك الشجر قد لا يكون عنده القدرة على العمل، أو قد لا يناسب أن يكون هو يعمل فيها أو يتابعها، فجاءت المناسبة من جهتين: الجهة الأولى هو أنه يكفى العمل، والثانية أن يكون العمل في الناس، ما يجلس جماعة من الناس لا يشتغلون. والله جل وعلا رفع بعض الناس على بعض، رفع بعضهم درجات ليكون بعضهم في حاجة الآخرين، فلهذا صارت المزارعة والمساقات بشيء مما يخرج من الأرض مما يعين ويقوي الزراعة ويقوي الإنتاج، وهذا أصل في أن الشريعة رعت الإنتاج وقوت مآخذه وحظت الناس على التعاون في الإنتاج، الإنتاج الزراعي أو الإنتاج الحيواني أو غير ذلك، لأن من الناس من عنده المال ومن الناس من عنده الفهم والقدرة والخبرة ونحو ذلك، فهذا يخدم هذا وهذا يخدم هذا، ويكون الربح بينهما على ما يتفقان عليه. والمزارعة والمساقات أو أجرة الأرض بشيء مما يخرج ليس في حد محدود في الشريعة، يعني قد يزارع أو يساقي على الربع أو الثلث أو النصف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر أو أكثر، يعني أنها متروكة لما يتفقان عليه، لكن لا بد أن يكون ثم شرطان: الأول أن تكون معلومة أن يكون النسبة معلومة، القدر معلوم، لأن الجهالة تخرج العقد عن موضوعه ولا بد فيها من العلم. والثاني أن تكون هذه من جميع الثمرة، لا يخص بعض الثمرة دون بعض، زارع أو ساق، دل على أنه ساق أهل خيبر بالشطر، وهذا هل هو عقد يلزم أم هو عقد جائز في أصل المساقات والمزارعة؟ هل هي عقد جائز أو عقد لازم؟ الفرق بينهما أن العقد اللازم بالتعاقد لا يسوغ لأحد منهما الفسخ، ما له أنه يفسخ خلاص، مدام عقدت واشتغل لابد أنه حتى ينتهي. ثم تفاصيل فيما لو نكل أحد، نكل العامل أو الآخر. والثاني أنه عقد جائز، هل هو عقد جائز أم لا، يعني أنه يسوغ لأحد الطرفين أن يقول خلاص، يقول العامل أنا دور غيري، أو يقول صاحب الأرض أو صاحب الشجر الآن أنا عزلتك، لا تشتغل في هالأرض، لا تشتغل في ثمري، لا تشتغل في بستاني. والعلماء اختلفوا في هذا على قولين مشهورين. القول الأول أن المساقات والمزارعة أنها عقد جائز من الطرفين، والثاني أنه عقد لازم، والأول هو المشهور عند الحنابلة، والثاني هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية المسألة كما هو معروف. على تفصيل في مسألة الجائز، هل هو جائز منهما واللزوم أو من أحدهما، يطلب في موطنه. نعم. باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة. حدثنا مسدد قال الآثار اللي أوردها البخاري تدل على أن هذا ليس خاص، يعني مسألة المتفاق على جزء ليس خاص بهذا النوع، يعني المساقات، بل كل شيء إذا اتفق على عمل مضاربة برأس مال أو عمل على غنم أو عمل على شيء وبينهما اتفاق على ربح معلوم، ربع ما يخرج نصف ما يخرج، هذا جائز سواء كان زرعا أم غير زرع. باب إذا لم تقول لا هو عقد جائز، يعني أنه أصل قبل ما في عقد حتى يوصف بأنه جائز، يعني جائز يعني هل له، يعني مثل إيش معنى عقد جائز؟ يعني مثل الوكالة، الوكالة عقد إيش؟ جائز من الطرفين، يعني أنا وكلتك لي، أنا أقول بكرة ترى نصفت الوكالة، ولكنك أنت غدا تقول ترى أنا دور غيري، هذا عقد جائز بالاتفاق. هنا يجي البيع، البيع عقد جائز ولا لازم؟ البيع عقد لازم، لازم في الأصل، ويمكن أن تقول جائز ما دام في المجلس حتى تدخل مسألة خيار المجلس، لكن هو عقد لازم، يعني تبايعه خلاص لزم. وهل يلزم مطلقا عقد البيع أو يلزم بالقبض؟ هذا فيه تفاصيل أخرى. يعني عندك الهبة مثلا، الهبة عقد جائز أو لازم، أو جائز من جهة ولازم من الأخرى؟ هنا الهبة أيضا فيها تفصيل، وهل هي لازمة مطلقا أم إذا قبضت؟ هذا مهم يعني في العقود، عشان تفهم قاعدة العقود في الفقه، ما تكثر معك التفاصيل ولا إذا نكل هذا ولا متى، افهم تصنيف العقود. عندك عقد البيع إيش تصنيفه؟ طبعا البيع يدخل فيه الإيجارة ويدخل فيها كل ما صار معنى البيع. تفهم العقد الجائز من طرف واللازم من طرف، العقد الجائز من الطرفين، العقد اللازم متى يلزم، بأي شيء يلزم، شروط اللزوم. هذه تختصر لك ربع مسائل أو ثلث مسائل الفقه في موطنه، فتقسم الأبواب وتعرف هذا عقد جائز، هذا عقد لازم، ومعنى اللزوم ومعنى الجواز فيه، ووضع المتعاقدين، ولازم من أي جهة. والعلماء في التفاريع الفقهية، يعني الاختلاف ما بين المذاهب، يختلفون مبني اختلافهم على شيئين، الأول هل هو عقد لازم أم جائز، تجي كثير من المسائل مبنية على هذه، الثاني على التعريف، التعريف من أهم المسائل في فهم الفروع الفقهي. التعريف طبعا الاصطلاحي التعريف الفقهي، تجد مثلا الحنابلة يعرفون المساقات أو يعرفون المزارعة بتعريف، هذا التعريف في الواقع ما جاء قبل الفروع. الأحكام الفقهية فروع المنقولة عن الإمام أو اللي اجتهد فيها علماء المذهب وجدت أولا، ثم صاغ المتأخرون التعريف. في التعريف فيه الاحترازات التي تدخل فيها الصور التالية، لذلك إذا ضبطت التعريف وعرفت هل هو عقد لازم أم جائز انتهى خلاص. حتى الشروط، الشروط تأتي تبعا للتعريف يعني في فهمه. وبالمناسبة يمكن أن يعني نفصل بعض الكلام على سؤال الأخ. يعني عندك مثلا الآن بنية العقد في المعاملات، أولا ما معنى العقد هذا اللي بيتعاقد عليه، يعني ما المراد منه؟ مثلا البيع المراد منه نقل السلعة من فلان إلى فلان، من واحد إلى آخر، هذا الغرض منه. طيب بما يتحقق؟ ما هي أركان هذا العقد؟ أركان هذا العقد يعني الأشياء اللي لا بد منها حتى يوجد أصل العقد، حتى يوجد الانتقال. لو ما وجدت إيش ما صار أصلا عقد. لا بد أن يوجد سلعة، صحيح؟ لا بد أن يوجد مثمن شيء، ولا بد من بائع ومشتري، ولا بد من صيغة، ولنا بعتك أو أجرتك أو إيش صيغة تميز العقود. هذه الثلاث لا موجودة يعني في الجاهلية، موجودة في الإسلام، موجودة في كل زمان ومكان. لا يمكن أن توجد صورة بيع مثلا إلا بوجود هذه الأشياء، البائع والمشتري ويسميان إيش المتعاقدين، والمثمن السلعة المعقود عليها، والصيغة، الصيغة تميز العقود، بيتك أجرتك ساقيتك إيش. طيب هذه الثلاث ما هي؟ ما لا تقوم حقيقة العقد إلا عليه، هذه يسمى أركان، هذا أركان البيع. يعني الأركان ما تحفظ، تحفظ أركان البيع، أركان النكاح، أركان الشركة، أركان ما تحفظ، لكن أنت تصورها من حيث لا توجد إلا بها. ما لا يوجد إلا به فهذا ركن. طيب ما الفرق ما بين الركن الآن والشرط؟ يأتيك الشروط وضعت لتصحيح الأركان، يعني كل شرط موضوع إذا ركن. يعني مثلا عندك الآن في البيع ليش قلنا شروط؟ لأنه جاءت الشريعة والناس يتبايعون، فهل كل ما تبايع الناس فيه في الثلاثة في الأركان هذه كل تصرف يعتبر صحيحا شرعيا أم لا؟ جاءت الشروط لتصحيح كون هذا الركن قائما. يعني جاءت المتعاقدان، هل كل متعاقدين يصح تصرفهما؟ المتعاقدان ركن صحيح، موجودة في الجاهلية، هذا يبيع وهذا يشتري. جاءت الشريعة فجاءت بشرط لتصحيح تصرف المتعاقدين. تصرف المتعاقدين قال لك أولا في شروط البيع ما تحفظ، هي منطقية يعني تحفظها لكن منطقية، ترجع كل شرط لأحد الأركان، انتهت كل المعاملات من حيث التصور انتهى. يبقى عاد الفقيه يراجع مرة بعد أخرى، يعرف الفروع والأدلة، لكن تصور الأبواب ينتهي. عندك مثلا الآن جاك في البيع الشرط الأول يقول لك مثلا أن يكون إيش البيع صادر من جائز التصرف، يعني يكون المتعاقدان جائزي التصرف، عاقل بالغ رشيد يعرف يتصرف في ماله، خلاص هذا صار جائز التصرف. يجيك يقول أن إيش أن من الشروط مثلا أن تكون السلعة مباحة النفع. طب هذا راجع ليش؟ راجع لأحد الأركان، يقول لك مثلا أن يكون الصيغة تكون قبول الإيجاب ثم القبول، هذا راجع ركن الصيغة. يعني تراجع الشروط السبعة اللي ذكروها في البيع، ترجع كل واحد يرجع إلى ركن من الأركان. ليش؟ لأن تصور أن هذه الأركان موجودة قبل الإسلام، فجاء الإسلام فجعل لكل ركن حتى يكون شرعيا جعل له شرطا. لهذا تجد أن العلماء اختلفوا في الشروط، هل يكون هل هو صحيح أم ليس بصحيح، أو هل يسوغ يجوز بيعه أم لا يجوز بيعه، لاختلافهم في هل الشرط سائغ أم ليس بسائغ. يعني مثلا تجيك بيع المصحف، بيع المصحف هل يجوز أم لا يجوز؟ يدخلونه في الكلام على مسألة السلعة لأنها ركن، يجيك يتكلم عليه في الشروط. الفقهاء ما أوضحوا هذا في كتبهم، لماذا؟ لأنهم ما رتبوا الشروط تبع الأركان، ولا لو رتبوا الشروط تبع الأركان كان اتضح هذا لطلاب العلم وصارت واضحة من القديم، لكن جروا على نمط قديم مشى عليه المؤلفون هكذا توارد. ولا لو جعلوا مثلا الركن الأول المتعاقدان الشروط، شروط المتعاقدين، الركن الثاني الصيغة، شروط الصيغة، الركن الثالث السلعة، شروط السلعة، خلاص انتهت تجتمع عندك الشروط. كذلك في الوقف، في المساقات، في المزارعة، في الهبة، في الوصية لا آخر. أحيانا يقول لك لا تصح إلا بسبعة شروط، أحيانا بعشرة شروط، كيف جاءت هذه؟ هذه كلها واضحة، ممكن أنك ترجعها، ما هي يعني مسألة صعبة، مهم تفهم تقعيد أبواب المعاملات. فإذا عندك أبواب المعاملات بعامة العقود، من المهم أن تميز في كلام العلماء هل هو عقد لازم أم جائز، هذه مهمة، هل هذا العقد لازم أم جائز. ولهذا تجد في أول كل باب يقولك وهي عقد لازم، لابد في أول الباب، ثم يأتيك الخلاف تنظر، خاصة في مذهب الحنابلة رحمهم الله تشوف تعقبات شيخ الإسلام ابن القيم، هل هذا فعلا عقد جائز أو هو لازم وشروط ذلك. هذه من القواعد المهمة في فهم المعاملات، لها تفصيل لعل تأتي مناسبة أخرى نفصل لكم. ثم بعد ذلك ترجع على الباب بعد ما تضبط الأركان، تصورها أركان، ثم التعريف، ثم العقد هل هو لازم أم لا، ثم التعريف، تتضح لك الشروط، تتضح لك التفاصيل، الضمان، ما يجوز وما لا يجوز، كلها تصير في يدك. نعم. باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عامل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. نعم. باب حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قلت لطاووس لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، قال أي عمرو إني أعطيهم وأغنيهم وإني أعلمهم وأعينهم وأغنيهم وإني أعلمهم. أخبرني يعني ابن عباس رضي الله عنه أعلمهم وإني أعلمهم. نعم. أخبرني يعني ابن عباس أعد أعد الحديث على القراءة الصحيحة. قلت لطاووس لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، قال أي عمرو النهي عن المخابرة في صحيح مسلم، هل هو رواه البخاري، نهى عن المخابرة كراء الأرض، نعم، بذهب أو فضة. قال أي عمرو إني أعطيهم وأغنيهم وإني أعلمهم. أخبرني يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه، ولكن قال أن يمنح أحدكم أخاه خيرا له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما. باب المزارعة مع اليهود. حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه. المخابرة كراء الأرض كان من مذاهب الصحابة المنع منها والنهي عنها، ولكن الصحيح أنها جائزة، وهي كراء الأرض، سواء كان كراء الأرض بذهب أو فضة أو كراء الأرض بعمل أو بزراعة، يعني بما يتفقان عليه، هذا مصلحته ظاهرة. واللي جاء مثل ما قال طاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في منح الأرض بدون أجرة، نعم، ما دام واحد عنده أرض فاضية يعطيها من يستفيد منها بدون أجرة، هذا من باب الترغيب إعانة وتعاونا ما بين الناس. نعم. باب المزارعة مع اليهود. حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر اليهود ألا أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما خرج منها. باب ما يكره من الشروط في المزارعة. نسق قف هنا. إيه معروف نعم، هذه عبارة معروفة يعني. وش الإشكال؟ يعني على خلاف القياس. أصل العقود يعني إذا ضبطتها العقود لها قاعدة، وهذه كلها من فروع عقد البيع، لأنها إجارة سلم بيع، والمساقات والمزارعة والإجارة المعروفة كل هذه بيع، والصلح هذا بيع. فإذا كان كذلك صارت قاعدة المعاملات بيع، في الواقع انتقال ملكية للبيع، فلها قاعدة. هذه القاعدة فهموها هم من أصول الشريعة، فما وافق هذا التقعيد جعلوه موافقا للقياس. وطبعا القياس ليس المقصود منه القياس الأصولي اللي هو الحاق حكم مسكوت عنه بحكم منصوص عليه لعلة جامعة، المقصود بالقياس القاعدة، يعني خلاف التقعيد، خلاف القاعدة الماضية في المعاملة. فعندك مثلا السلم، القاعدة في البيع ما هي؟ أن السلعة تكون موجودة، لكن السلم السلعة أين هي؟ معدومة، السلعة غير موجودة أصلا، ستعمل. ولذلك من الصحيح أن يشترط في السلم مدة تؤثر، أنه يروح يجيبها، يروح يصنعها، تعمل إلى آخره. فإذا هي عقد على شيء غير موجود، جاء على خلاف القياس، وهذا من محاسن الشريعة، يعني خلاف القياس خلاف القاعدة الأصلية للبيوع. ومثلها للمساقات والمزارعة. والقول الثاني أنها لا، ليست على خلاف القياس، بل هي موافقة للقاعدة بضرب من التأويل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المزارعة مع اليهود. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. باب ما يكره من الشروط في المزارعة. حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة عن يحيى أنه سمع حنظلة الزرقي عن رافع رضي الله عنه قال: كنا أكثر أهل المدينة حقلا، وكان أحدنا يكري أرضه فيقول: هذه القطعة لي وهذه لك، فربما أخرجت به ولم تخرج به، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. الحمد لله رب العالمين. ذكرنا لك فيما مضى أن عقد المساقات والمزارعة وهو عقد لازم، والعلماء اختلفوا في هل هو عقد جائز أم عقد لازم. والمشهور عند علماء الحنابلة رحمهم الله تعالى أنه عقد جائز، يعني لصاحب العمل لصاحب الأرض أن يفسخ في أي وقت، والخلاص أنت يا فلان ترى اترك العمل، والثاني له أن يقول في أي وقت أنا تركت العمل دون ضمان عليه ولا تبع عليه في ذلك. والقول الثاني وهو قول الأكثر من أهل العلم أنه عقد لازم، لا يجوز لأحد الطرفين بعد العقد أن يفسخه، بل هو يكون يعني كالبيع، خلاص لزم طرفان لإمضاء. وهذا هو قول أكثر العلماء كما ذكرت، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.